يا الموت لك هبات هدا سلاطين لك حد ما تدري الناس عنها لك ضربة تقطع حبال الشرايين ولك طعنة ما غيرك اللي طعنها لك سطوة بالهند وسند وصين والغرب وبشام الديار ويمنها ولك صدمة تفجع قلوب المحبين لك خطفة ما ينفع الحرص منها هذا انت بس المشكلة عنك لاهين اركض ورا الدنيا رخيص ثمنها يا الله يا رب العباد المصلين اللي يديها بصدر تحتضنها رحمك لا من حفنا نازح البين والروح من بين الحنايا مكانها انت الرجا والعبد مخلوق مسكين الموت ساعة حق لابد